مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. طيب، قال إلا أن يكون إماما أو يعني هذا اللي يجوز له التخطي، حتى لو كان هذا المكروه ذا أو الممنوع عندنا، قال استثنى الإمام. أول ما كان فيه يعني باب للإمام، وين كان صلى الله عليه وسلم يأتي منه؟ ها؟ أي نعم، هذا صحيح. غرفة عائشة كانت في الزاوية هنا، أول غرف أمهات المؤمنين كانت هنا، ولهذا جاء في مرضه الذي مات فيه في الصحيحين لما رفع هذا رفع الستر رأى الناس يصلون صفوفا منتظمة وصلاتهم طيبة، فتبسم عليه الصلاة والسلام. هذا ظاهر أن بيته في الزاوية، لكن أنا رأيت في بعض القراء، وهذا الحقيقة أنا ما أنصحهم، مثل ما نصحناهم بالخط اللي على جنب، نقولهم أنهم يضعون المسجد يضعون يعني بابا، هذا أولى لهم. لأني رأيت أنا مرة أنا أصلي الجمعة في أحد البلدان، ورأيت الخطيب ما شاء الله عليه يعني مستصح زيادة شوي، ويتخطى ويتخطى ويتخطى، يمكن 15 أو 17 صف يتخطاها، واحد اثنين، واللي ماذا يقول له؟ لو سمحت لو سمحت، وش الحاجة له؟ افتح لك فاتحة هنا وانتهى الموضوع، وخفف على المسلمين كل جمعة، وانت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت، ما في حاجة لهذا، الناس لهم كرامة. طيب هذا شيخنا. طيب خمس دقائق. طيب ها؟ طيب أو إلى طيب عندنا أن ننتهي بس من هالكلمة، لأن يكون إماما أو إلى فرجة، وهذه محل خلاف. المذهب أنه لو رأيت فرجة في الصف الرابع اللي قدام اللي قدام ودونه ثلاثة صفوف مثلا، تتخطى الرقاب، يقولون هذا يستاهلون، هل ما سدوا الفرجة على المذهب تتخطاهم. وهذا الحقيقة أنه يعني محل خلاف بين أهل العلم، وأنا أقول إن هذا محل نظر يعني يعني في مثل هذا. يعني احنا الان هل يمكن ان نصحح خلط خطا بخطا، او نزيل منكر باثبات منكر اخر؟ التخطي نفسه فيه قبح، هو نفسه فيه قبح. فهذا يعني اقول اذا استتمت الصفوف، ولا قل اللي قدامك قل جزاك الله خير سدوا الفرجه هذه بس، لان هذا امر معروف وهو تعاون على البر والتقوى، هذا يحل المسألة من أصلها. لكن على كل حال هذا هو المشهور من المذهب. القول الثاني في المذهب وهو أظهر والله أعلم أنه يعني ما يتخطى. طيب، قال إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع له أو في موضع يحفظه، وحرم أن يقيم غيره. ها؟ إيه، وحرم أن نقف على قوله وحرم. صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ما حكم سفر المرأة بدون محرم؟ أعرف أنه لا يجوز، ولكن هل هناك استثناء؟ مثلا دكتورة تريد أن يذهب، تذهب إلى الرياض لحضور مؤتمر، تكون مع دكتور مع دكتورة أخرى لمدة 3 أيام، هل يجوز؟ خاصة إذا تعذر بدون محرم، إذا كان في حاجة وكان المرأة تأمن يعني أن تحافظ على نفسها ومعها نسوة، أرجو إن شاء الله أنه لا بأس بذلك. مسابقة، جواز مسابقة. أين المسابقة؟ الأسماء من هي؟ ما هي؟ الأسماء شهر 25. ما شاء الله 25 شخص. اللي جابوا الدرجة كاملة 3. اللي جابوا 3 ما شاء الله. وليد يحيى محمد محمود. وليد يحيى محمد محمود. أين الشيخ وليد؟ ها؟ مساعد نبيل فرحان. مساعد نبيل فرحان. ما شاء الله. حياكم الله. يا مرحبا. من أيضا؟ خالد محمد البشت. وحرم أن يقيم غيره. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال رحمه الله ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين، وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. نعم، قال رحمه الله وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، لأن القاعدة في الشريعة أن من سبق إلى شيء فهو حق به، هذا استحقاق. حتى وهذه فيها نصوص كثيرة، من قام من مكانه ثم رجع إليه فهو حق به، وأشياء كثيرة جدا في هذا المعنى. وسئل عليه الصلاة والسلام في منى، قالوا نضرب لك قبة في منى قبل أن بنمرة قبل أن أو بمنى نعم قبل أن يأتي الناس، قال لا، منى مناخ من سبق. وأشياء كثيرة، ولهذا كان في جزء من الشريعة أنها ليست في ابن آدم، حتى في غيرها في الحرم أنه لا ينفر صيده. قال واحد بجلس، قال لها الطير ذا أولى منك، لا ينفر صيده، كذا لأنه استحقاق. ونصوا في أبواب في كتاب يعني في أبواب الإقطاع أنه لو جلس إنسان في اللي يسمونها البسطات هذه، لو جلس فيها فإن هذه نوع استحقاق، أن من سبق إليها لا بأس بها، إلا أن يرد في ذلك أمر ولي الأمر أنه لا يتملك من ذلك شيء، هذه موضوع آخر. والفقهاء رحمه الله مثل الماوردي والقاضي أبو يعلى قد نصوا على هذا في أشياء كثيرة، صور كثيرة على كل حال في الشريعة. فهذا أصل من أصول الشريعة أو من أصول الأحكام عفوا في قضية الاستحقاق في حيازة المكان أو في السبق إليه، ولذلك هذا من فروعه في الجمعة. قال وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. قال وحرم رفع مصلى مفروش، لأن المصلى ذا ناب مناب الذي قبله اللي هو في الحفظ والاستحقاق، هنا ابن مكان راح إنسان يتوضأ وحط له غترته ولا حط كتبه ولا حط شيء، جاء واحد قال مشالها ورأينا هذا في الحرم، هذا ما يجوز له. يعني نسأل الله العافية، يأتي بعض الناس من إخواننا الله يهديهم بالذات من بعض الأعاجم، يأتي يتخطى 65 صف يتخطاها، ثم بعدين وش يسوي؟ يجلس عند الإمام يفحوخر الناس، يفحوخر وخر يوطى ذا ويسك ذا ويعرك ذن هذا، وحالة حالة الحقيقة هؤلاء في الحرم. يعني ثم بعدين يصير واحد معتكف جالس أيام عشر يشيخ بالذات بعض الشباب جزاهم الله خير، ثم يأتي هذا ويزيحه، يزيح شو اسمها كتبهم ولا شمغهم ولا عدتهم الهواء ولا شيء، ثم يجلس فيها وتحصل حيال مضاربات في الحرم. هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم آل بر ترون بهم، عن شيء تبي وجه الله، وجه الله لو يصير في آخر الناس يصلي، ثم ليته يبقى. قلنا والله هذا رجل جزاه الله خير نصف مكافح، لكن الواقع أنه لا يصنع ذلك. فانظروا إلى اللوم، ينتهي من الصلاة يمكن ما يصلي التسليم الثاني ولا يتسنى ولا شيء، السلام عليكم هم يقوم ويرجع نفس العملية الكيميائية اللي هو قائم بها من أول، ويرجع ويكسر هذا ويصك هذا ويعرك هذا. هذا كله نسأل الله العافية، أسأل الله العافية، قد يكون هذا القبح في الفعل هو نوع من عقوبة الله تبارك وتعالى على بعض خلقه، أنك ترى مثل هذا تستعيذ بالله وتحمد الله أن خلقك ليس كذلك. قال رحمه الله وحار ما رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، حضرت الصلاة خلاص له، لا يمكن أن نخالف الشريعة بعد ونخلي هذا، هذا مش يدرين عنه. هذا أحيانا قد يضع الإنسان ولا ندي عنه حتى لو كان معذور، لو كان معذور بعد الصلاة نحن لا نصاصنا أمر بإقامة الصفوف، هذا جزء منها، إذا حضر الصلاة هذا موضوع آخر. نعم. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. يعني لا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا اثنين، إلا له يعني الإمام يخرج عن خطبة فيتكلم، مثلا يقول جيبوا لي موية، جيبوا لي شاهي، جيبوا لي شيء، جيبوا لي حبوب أكلهم، يعني حبوب دواء هو حبوب. قال أو لمن يكلمه، ها يعني الإمام، لو كلم الإمام قال لواحد وراك تتوك تحضر وركته هذا يجوز، فلي يرد عليه كما صنع عمر رضي الله عنه في قصة عثمان. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها، ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يعني الكلام أليس كذلك؟ بل قبل الخطبة وبعدها. نعم. باب صلاة العيدين. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. نعم، قال هنا رحمه الله في باب صلاة العيدين وهي حكمها فرض كفاية، هذا فرض كفاية، والرواية عندنا الثانية في المذهب أنها فرض عين، وهذا وفاق لأبي حنيفة، وهذا القول أنها فرض عين صلاة العيدين اختار شيخ الإسلام رحمه الله، وقال شيء أمر به أن تخرج الحيض وذوات الخدور، يقول هذا ما فيها أقل من واجب. وأما مالك والشافعي رحمه الله فإنهم يقولون إنه سنة مؤكدة، والأحكام تختلف، كلها التفاصيل في الأحكام التفريع ذا انظروا سيختلف على هذه الأقوال. لا، فالمذهب فرض كفاية إذا قام به بعض الناس يسقط عن باقيهم. فقال هنا: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. لماذا؟ لأنهم تركوا فرضا، هو في الحقيقة فرض الكفاية فرض، في النهاية هو فرض، لكن الغاية هو أنه لا يقوم به كل الناس. وإذا قلنا أنه سنة على قول مالك والشافعي ما يقاتلون، مثل التراويح لو تركوها كذا. طيب، قال: ووقتها كصلاة الضحى، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح. ما اسمع سمعنا ذا، هذا في الصلاة المفروضة مو في صلاة العيد، لكن لي قد يشكل هو اللي ذكرتها قبل قليل، قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعني أمر أن يخرج الحيض، حتى أن صلى قال في المرأة لتلبسها أختها من جلبابها، قال تقص لها وتلبسها، يعني شوف الأهمية. إلا أن جمهور العلماء رحمهم الله يقولون إن هذا كان في أول الإسلام، لأن المسلمين قليلين ويحتاجون إلى ظهور، نوع من ما يسمونها الآن في السياسة إثبات وجود، يعني إثبات وجودهم وإثبات قوة، هذا معروف. نعم، فبعض الناس يعني في بعض المظاهرات إذا أراد أن يعني يسبب مشاكل أو كذا راح حشر وحشر وحشر، يعني قد كان الناس من أهل الخبث في بعض البلاد العربية يجمعون الناس حتى من يعني بكل أسف هم من يعني أخبث الناس ملة من المجوس، فيجمعون بكل أسف ناس من أهل السنة يعاونونهم ويقولون هذا إن شاء الله إثبات الإسلام ضد هؤلاء النصارى، ثم في الأخير مساكين صاروا يذبحونهم، يذبحون اللي يخرجون معهم المظاهرة. قد حصل هذا في لبنان بعد متى؟ بعد 16 سنة من ماذا؟ من المظاهرات الكاذبة، يريدون بالمظاهرات هذه الخروج وإلى آخره، ثم منعوا الناس من صلاة الجمعة، والمظاهرات مظاهرات مظاهرات في إثبات الحرية والحرية والإشمال، ثم بعدها وش اللي حصل؟ هم يريدون نسخ هذه الصورة، هذه نسخها في كل البلاد العربية حتى تأجيج البلاد العربية كلها بالفتن، كلهم يريدون حرية وما حرية، هم ناس أنجاس لا يتعبدون الله أصلا، يفاخذون الرضيع ويفعلون الزنا باسم المتعة وأشياء كثيرة، فهذا ولا ما يريدون حرية. الحرية هم في سويسرا، العمائن في سويسرا وغيرها موجودة لهم قصور وأموال شيء هائل من الخمس، فما يجون يضحكون على الناس ويغتر بها بعض أولادنا بكل أسف ويخرجون في مظاهرة. أنت الحمد لله في نعمة وفي آية خير وأمك عندك وتعطى راتب، وإذا ما قمت بشو اسمه الأمور الشرعية ولا ذا يمكن يحاسبونك أنت يا الإمام والمؤذن، وليش ما قمت بالنشاط وليش ما أحمد الله على العافية. نعم، قال هنا رحمه الله: ووقتها كصلاة العيد وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. أي هذا تابع لجملته وآخره الزوال، الذي يدل على أن آخر وقت العيد هو الزوال فبعده لا يصلى العيد، هو ما ثبت في المسند والسنن في حديث أنس قوم الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله إنا رأينا هلال رمضان. ايش قال لهم؟ قال لهم صلوا من الغد، ولا كان يقول لهم صلوا في آخر النهار. هذا ظاهر، وإلا الحقيقة يعني صارت العيد تفارق الجمعة في أن في الانتهاء ما هو في الابتداء، ليس كذلك؟ إلا الابتداء وقت صلاة العيد، والانتهاء أول يعني هذا ينتهي قرب صلاة العصر وهذا ينتهي مع الزوال. نعم. وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح، وتكره في الجامع بلا عذر. طيب، قال رحمه الله وتسن في صحراء. الحقيقة أن خروج الناس إلى العيد في الصحراء فيه معنى العبودية لله عز وجل، يخرج من بلده ويذهب إلى الصحراء ويصلي، فيه هذا الخروج، هذا الشرع يحبه أن تخرج عن مقصوده، كما أن مقصود الشرع أن تأتي من كل فج عميق إلى بيت الله، هو فيه خروج الإنسان عن ذاته وحبه وأهله، يخرج كل ذلك وأولاده يخرج إلى الله تبارك وتعالى، فيقع أجرك على الله عز وجل في كل خطوة. ولهذا روي في مسند أحمد وغيره أن الإنسان إذا حج لم ترفع راحلته خفا ولا تضع أخرى إلا برفع حسنة وبفتح حسنة ورفع سيئة. هذا شيء عظيم، شيء الحقيقة، لأجل مشقة والعبودية، عظمة العبودية، انظروا كيف عظم الأجر. ولهذا كان الحج يكفر كل الخطايا، وفي قول جمهور أهل العلم يكفر حتى الكبائر، لقوله خرج من ذنوبه كيم ولدت أمه لولدت أمه ما عليه كبائر. قال وتسنوا في صحراء. طيب، في الحرم، الناس صلوا في الحرم. الحقيقة أن الحرم ولا نص ورد فيه، ولذلك أهل مكة منذ عهد النبوة لم يخرجوا عن الحرم، وليس لائقا بهم أن يخرجوا عن الحرم. ظاهر هذا؟ يعني عندك بيت الله تروح تصلي في بيت ثاني، يعني شوفوا كيف الحكمة. لكن في المدينة، الحقيقة أن حرم المدينة أقصر وأقل في الفضل من حرم مكة، ولذلك حرم مكة له من الفضائل وخصائص أشياء لا توجد، وأكبر خصيصة له أن الصلاة في الحرم المدينة أو في المسجد المدينة في ألف، وذاك بكم؟ بمئة ألف. كم صار من ضعف؟ ألف ضعف كذا ولا مئة؟ مئة ضعف ألف. إيه نعم، ومئة ألف، يا شيء الحقيقة. وهل هذا في الفرائض أو النوافل؟ ها؟ هذا قول لبعض أهل العلم أنه في النوافل، والظاهر والله أعلم أنه المراد به الفضائل، لا تزعلون علي. ها؟ ظهرنا في الفرائض، ظهرنا في الفرائض، لأن النوافل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، قال لهم الصلاة في بيوتها، وقال للناس النوافل قال صلوا في بيوتكم. فهو على كل حال محتمل أن يكون الفرائض والنوافل محتملة، وهما قولان لأهل العلم. طيب، قال في تقديم ايش؟ طيب، مسجد شو اسمه المدينة ما خلصنا منه. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه صلى في مسجده العيدين أبدا، خرج إلى المصلى في حد كثير من حديث جابر وغيره، لكن الناس الآن يصلون في المدينة، وأنا أظنه والله أعلم يمكن لا أقل من ألف سنة والناس اعتادوا أن يصلوا في المسجد النبوي ويخرجون. الظاهر لكثرة الناس، الظاهر أنه لكثرة الناس ولحاجتهم. نعم، ويمكن رغبة كذلك. وهذا إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى يعني الصحراء، هذا يؤكد أنه أن الفرائض غير النوافل، أليس كذلك؟ وهو دليل على هذا. طيب، على كل حال هي مسألة سبحان الله محتملة، لكن أنت إذا تأملت النصوص يشبه أن يكون الله أعلم هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله طيب، وبيت المقدس، حتى نخلص من الموضوع ذا، ها، 500 صلاة الذين يصلى فيه، هذا يصلون فيها الآن، الظاهر والله أعلم أنهم قاسوه على الحرم، ولذلك من عرف بيت المقدس والناس ما يصلون في الجبانة هذه الصحراء، يصلون في البيت المقدس نفسه. فعلى كل حال المسجد الحرام هذا وقع فيه إجماع أهل العلم أن صلاة العيد يكون فيه بلا خلاف، ما في خلاف هذا فيه، لكن الذي وقع الكلام هو في بيت المقدس وفي مسجد المدينة، والذي وقع فيه الكلام. طيب، نعم. وتقديمه في صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضحم. قال وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، يعني التبكير، تقديم صلاة الأضحى يبكر بها وعكسه الفطر. لماذا يقدم الأضحى؟ ها؟ تعجيل الأضحى الحقيقة، نعم، لأجل الأضحية. الناس مشغولين قاعدين الآن بيذبحون ضحاياهم، بيأخذون وقت توزيعها، فهذا والله أعلم كذلك. والفطر ما عندهم شيء، لذلك شوفوا اختلفت في البدء والنهاية، شوفوا قوله بعده وأكله قبلها، قبل إيش؟ الفطر، قبل الفطر بخلاف الأضحى، فإن السنة أن يأكل من أضحيته. نعم. وتكره في الجامع بلا عذر، وعلى هذا قوله بلا عذر، على هذا تجوز مع العذر، تجوز مع العذر، على هذا تجوز مع العذر. الشيخ حمد نبهني قبل الصلاة إلى الجمعة، أعيد أنا كلام مهم فيها، أذكر بكلمة لتنبيه الجمعة. قلنا إنها تبدأ في قول عامة أهل العلم، أو وقت الجمعة يبدأ من ماذا؟ الزوال. إيه، لكن يوم الجمعة عفوا يبدأ من غروب الشمس، غروب الشمس كذا. لكن في مسألة الغسل هذه ما تحدثنا عنها، في مسألة الغسل ذكر في الإنصاف أنه يكون يعني من طلوع الفجر، أو قيل من طلوع الشمس. والحقيقة أن أحسن من هالعبارتين ذي هو قول الموفق في العمدة رحمه الله، يعني يستحب الغسل قبل المضي إليها، هذه في عبارة العمدة. ها؟ يعني لماذا؟ هي اللي صور الإنسان اغتسل بعد الفجر على المذهب أو على الصحيح من المذهب، ثم نام، يمكن نخاس في نومه وما قام إلا يمكن الساعة 9، ثم راح للجمعة. أحسن له أن يغتسل قبل المضي إليها، والدليل من اغتسل يوم الجمعة ثم راح كذا، هذا يشبه هو ظاهر في أنه يغتسل قبل المضي. فعبارة الموفق رحمه الله في العمدة هو عبارة ما شاء الله، يعني عبارة إمام رحمه الله. طيب، قال وتكره في الجامع بلا عذر، ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. قال ويسن تبكير مأموم إليها الجمعة ماشيا بعد الصبح. يقولون بعد الصبح، يقول إذا كان المصلى بعيدا، لكن إذا كان المصلى قريبا، ها؟ إذا كان المصلى قريبا يكون عند طلوع الشمس، أما إذا كان المسجد بعيدا ينبغي أن يمشي بعد الفجر حتى يدرك العيد. نعم. وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، هذه السنة. بعض الأئمة يجي ويقعد مع الناس، ها؟ ولا السنة ليس هذا، السنة أن الإمام يأتي مباشرة على لأجل الصلاة، هذه السنة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن هيئة، ها كذا. قال على أحسن هيئة، يعني يسن أن يكون المسلم على أحسن هيئة إلا المعتكف. لماذا؟ قال هنا ففي ثياب اعتكافه، يقولون لأن المعتكف ينبغي أن تكون عليه آثار اعتكافه، لأن العيد بالنسبة له من تمام العبادة. وهذا الحقيقة محل نظر، أولا لم ينقل عن صلى ولا الصحابة هذا، وهذا يعني استحسان محل نظر، لأن الله تبارك وتعالى ذكرنا قاعدة في الصلاة، ما هي؟ في كتابه قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. وش أكبر من يعني كلمة كل في العموم؟ كلمة كبيرة، كل مسجد، هذا منها. نعم. ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام، هذا قال من شرطها استيطان، هذا تقدم في الجمعة، وعدد الجمعة تقدم كذلك 40. لا إذن الإمام ما يشترط في العيد. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله توافق ما ذكرنا من قياس المذهب، أن كل شيء يجتمع له الناس يكون إيش؟ يكون فيه إذن الإمام كذا. والحقيقة كان ينبغي أن يكون قياس المذهب ها أن يكون في العيد كذلك، فكيف اختلف قولهم عن الجمعة؟ في الجمعة قالوا يشترط، لكن في العيد وش قالوا؟ ها؟ ما يشترط كذا. لماذا اختلف قياسهم؟ كان ينبغي أن يكون قياس واحد، ألست منهم تعظمون جماعة المسلمين وأن يكون يدا واحدة هو إلى آخره، وراه اختلف كلامه. قالوا أن الجمعة يعني بإجماع فرض، وتأكيدها جاءت به النصوص، والوعيد على تركها وإلى، فليس مثل صلاة العيد. العيد قد قيل بسنيتها في قول جمهور العلماء أنها سنة، قال هذا فلا تكون مثلها لو ما أقامها الناس على القول بالسنية. أي هذا صحيح، هذا صحيح، لكن كنت أقول أنا إن قياس المذهب ينبغي أن يكون واحدا، لكن هم ما يقولون بها القياس، ما يقولون به شيخ، لأن الجمعة وجوبها هل هو مثل وجوب العيدين؟ لا، لا. لو ما صلىها الآن أن الإنسان في قول جمهور العلماء ما أثم، صحيح أنه قد خالف السنة عندهم وبئس ما صنع، لكنهم ما يرون يعني أن الإنسان، ولهذا قالوا ما يقاتل فيها مثل التراويح، بخلاف القول اللي هو المشهور المذهب، المشهور المذهب أنه فرض كفاية. طيب، ويسن أن يرجع من طريق آخر غير الذي خرج يعني فيه. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة. هذا السنة الحقيقة المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة قبل الخطبة، قالوا يصليها ركعتين قبل الخطبة. يعني المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة قبل الخطبة، وعلى كل حال ما في خلاف في ذلك، يعني كما قال الموفق يعني في هذا، لكن لو عكس يعني وش سوى، خطب قبل أن يصلي، فعلى قول المصنف هنا يعني أو قياس أو صحيح من المذهب أنه لو عكس المذهب ما تصح وفقا للشافعي، لو أنه عكس أي ما يخالف، بس على المذهب عندنا أنه لو عكس لم يصح ذلك، لم يصح يعني هذا. وعلى كل حال هذا يعني الصحة هو الصحيح كما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي، عفوا أبو حنيفة ومالك رحمه الله، مع أنهم يقولون أنه مخالف للسنة وهذا مسيء، لكن عاد صلاة الصحيحة. يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك. حسن. قال هنا يكبر في الأولى، لاحظوا هذا يعني سنلخصه ثم نتكلم عليه، قال هنا يكبر في الأولى، فعلى هذا ستكون صفة الصلاة ستكون تكبيرة للإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم التكبيرات الست ثم القراءة ثم يركع، أليس كذلك؟ فالثانية الآن سيأتي بركعة، الركعة الثانية، ويقوم بانتهى الركعة الأولى سيأتي بركعة ثانية يقوم فيها يبتدئها بتكبير كذا، اللي هو يعني تكبير القيام اللي هو ها؟ لا اترك الانتقال انتهينا، يقوم ب يعني تكبير خمسا لأن في الأولى ستا والثانية خمسا، لا تحسب تشغل هذه التكبيرة هذه والتكبيرة هذه، لا تشغل كيف قل ست وخمس بس كذا، لأنك إن قلت التكبيرة قبل ليس من هذا لا خلاص ما عليك، هذه تكبيرة حرام أصلا، هذه تكبيرة ركن انتقال ما عليك منها كذا، لأن في رواية عن أحمد كثيرة في هذا نحن سنأتي له على كل حال. انتهينا من هذا الصفة، شوفوا قال المصنف قال يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن التكبيرات تكون أولا ثم يستفتح، ظاهر ذا. والرواية الثالثة وهي أحسنها الحقيقة، الرواية الثالثة أنه يخير يبدأ بالاستفتاح ولا التكبيرات، ليه؟ لأن ما في شيء صريح قوي يعني محفوظ صلى الله عليه وسلم التزمه، ودائما إذا رأيتم الرواية عندنا في مذهب أحمد في التخيير فاعلموا أن المسألة محتملة إما لدلالة نصين وإما لدلالة نص واحد ليس فيه التصريح لأجزائه، هذا محتمل ده محتمل. طيب قال وقبل التعوذ والقراءة ستا، أي هذه الآن الرواية لسنة الثانية قبل القراءة خمسا، يعني الرواية الأولى عن أحمد رحمه الله وهي المذهب أنها 6-5 تكبيرات، 6 و5 وهي التي في السنن، يعني كما صحها الإمام أحمد وبالمديني والبخاري وجمع من الأئمة، ووافقنا على هذا مالك رحمه الله وافق المذهب. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 و5، وورد الرواية الثالثة يعني أعداد عدة متعددة يعني في هذا الباب، خير بينها الإمام أحمد قال أيما فعل من ذلك أجزاء. والرابعة أنها 3 وفاقا لأبي حنيفة، أبو حنيفة يقول 3-3 كذا. طيب.